بسم الله الرحمن الرحيم. يسر موقع أنا السلفي أن يقدم لكم هذه المادة. الحمد لله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبد الله ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم. وفي اليوم 16 من رمضان مع سيرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، قدم النبي صلى الله عليه وسلم المدينة فأضاءت منها كل شيء، ونورها صلى الله عليه وسلم وشرفها بقدومه، وشرفها بالوحي وبالقرآن. ومن أول ما فعل النبي صلى الله عليه وسلم بنى المسجد، وهذا يدل على أهمية المسجد في حياة المسلمين. فالمسجد هو الجامعة للمسلمين، يتعلمون فيها الخير، وتعقد فيه الأمور العظيمة والشؤون الكبيرة للدولة الإسلامية. وكان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أراد أن يرسل الجيوش أنشأها من المسجد. فصلاح المساجد صلاح للمجتمع، ارتباط المسلم بالمسجد فيه صلاحه ونجاته. ولذلك من السبع الذين يظلهم الله في ظله رجل قلبه معلق بالمسجد. شوف معلق دي كأن سايب قلبه في المسجد، لما يطلع من المسجد في حد يعرف ايش بين قلبه؟ ها؟ لو قلبك في المسجد كل شوية لازم تيجي لقلبك تبص عليه. لذلك النبي صلى الله عليه وسلم قال لي المسجد بيت كل تقي، وقال صلى الله عليه وسلم خير البقاع بقاع الأرض مساجدها. ولذلك أنشأ صلى الله عليه وسلم المسجد ليكون مركز ومحور المسلمين، يعني منه ينطلقون وفيه يتعلمون، ويكون محور حياتهم، يعني منطلقة من المسجد. حدث يعني للمهاجرين محنة أول ما قدموا إلى المدينة. هنشوف المهاجرون رضي الله عنهم تركوا الأهل والوطن والمال، وأتوا إلى المدينة نصرة للدين ونصرة للنبي صلى الله عليه وسلم، وفي هذا تضحية، أعظم تضحية. ومع ذلك أصابهم محنة لما قدموا المدينة. إيه المحنة دي؟ المرض. المدينة كانت أرض وبيئة، مكان غير ملائم لعيش الناس. تقول عائشة رضي الله عنها قدمنا المدينة وهي وبيئة، فاشتكى أبو بكر واشتكى بلال، اشتكى يعني مرض. فلما رأى رسول الله صلى الله عليه وسلم شكوى أصحابه قال اللهم حبب إلينا المدينة كما حببت مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها وحول حماها إلى الجحفة. كان المدينة في الوقت ده مكان وبيء، من إما حد يسكن فيها أو يقعد فيها يصاب بالحمى، حمى السخونية وهذه الأعراض، ويتعب ويمرض. فالنبي عليه الصلاة والسلام لما رأى ما حدث لأصحابه رق لهم، ودعا ربه سبحانه وتعالى أن يحبب المدينة إلى المهاجرين كما حبب مكة، وأن يبارك في صاعها ومدها، يعني يبارك في طعام أهل المدينة. لذلك اللي يمكث في المدينة يلمس دعاء النبي عليه الصلاة والسلام والبركة التي فيها، والسكينة والراحة والهدوء. المدينة تحولت تحول كبير، يعني تقدر تقول زي ما بيقولوا كده 180 درجة بهجرة النبي الكريم صلى الله عليه وسلم، وحول حماها إلى الجحفة. والجحفة دي مدينة بعيدة عن المدينة، حولت إليها الحمى فخربت الجحفة، بعد كده أصبحت مكان مهجور. فالمدينة صحت وأصبحت مكان ملائم للصحابة. من ذلك ما قالت عائشة قدم صلى الله عليه وسلم المدينة فوعك أبو بكر ووعك بلال، يعني مرض. بتقول فدخلت عليهما فقلت يا أبتي كيف تجدك ويا بلال كيف تجدك، عملي يعني. قالت فكان أبو بكر رضي الله عنه إذا أخذته الحمى يقول كل امرئ مصبح في أهله والموت أدنى من شراك نعله، وكان بلال إذا أقلع عنه الحمى يرفع عقيرته ويقول، يرفع رأسه يعني، ألا ليت شعري هل أبيتن ليلة بواد وحولي إذخر وجليل. ده نبات من نبات مك، بتذكر إيه؟ مك يقول يعني ما مش حبات في مكة تاني. الإنسان لما بيتربى في مكان بيحبه، وحب الوطن ده فطرة بس مش من الدين، خد بالك. يعني حب الوطن ليس زيادة في الإيمان ولا إيه؟ ولا نقص فيه، يعني أمر مش مرتبط بزيادة في الإيمان ولا نقص، إنما أمر جبلي. الإنسان بيحب دايما المكان اللي نشأ فيه. قالت عائشة: فجئت رسول الله صلى الله عليه وسلم فأخبرته، فقال: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، وصححها وبارك لنا في صاعها ومدها، وانقل حماها فاجعلها بالجحفة. وفي صحيح البخاري أن بلالا قال بعد شعره: اللهم لعن شيبة بن ربيعة وعتبة بن ربيعة وأمية بن خلف، كما أخرجونا من أرضنا إلى أرض الوباء. ثم قال صلى الله عليه وسلم: اللهم حبب إلينا المدينة كحبنا مكة أو أشد، اللهم بارك لنا في صاعنا وفي مدنا وصححها لنا، وانقل حماها إلى الجحفة. ومرضت عائشة رضي الله عنها أيضا بالحمى، ودخل عليها أبو بكر فإذا هي مضطجعة قد أصابتها حمى، فرأت أباها فقبل خدها وقال: كيف أنت يا بنية. ممن هاجر بعد النبي صلى الله عليه وسلم صهيب ابن سنان أبو يحيى. خرج رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى المدينة وخرج معه أبو بكر. يقول صهيب: وكنت قد هممت بالخروج معه، فصدني فتيان من قريش، يعني منعوه، فجعلت ليلتي تلك أقوم لا أقعد، كل شوية أقوم يقف ويعني ويتحرك. فقالوا: قد شغله الله عنكم ببطنه، بيحسبوه مريض يعني عشان كل شوية يقوم يقف. يقول: ولم أكن شاكيا، فناموا فخرجت وهرب منهم، فلحقني منهم ناس بعدما سرت بريدا ليردوني. البريد ده يعني 12 ميل تقريبا. فقلت لهم: هل لكم أن أعطيكم أواقي من ذهب وتخلون سبيلي وتفون لي، يعني تسيبوني وديكوا المال بتاعي؟ ففعلوا، فسقتهم إلى مكة، فقلت: احفروا تحت أسكفة الباب، خبي الفلوس هو تحت الايه؟ تحت عتبة الباب، فإن تحتها الأواقي، واذهبوا إلى فلان فخذوا الحلتين. وخرجت حتى قدمت على رسول الله صلى الله عليه وسلم قباء قبل أن يتحول منها، فلما رآني قال: يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع، يا أبا يحيى ربح البيع ثلاثا. فقلت: يا رسول الله، ما سبقني إليك أحد، وما أخبرك إلا جبريل عليه السلام. فقيل أن فيه وفي غيره من المؤمنين نزلت: ومن الناس من يشري نفسه ابتغاء مرضات الله. فالرجل باع المال وساب الدنيا للهجرة إلى النبي صلى الله عليه وسلم. من الأمور العظيمة والجليلة في حياة المسلمين المؤاخاة بينهم في المدينة وبين المهاجرين والأنصار. قال السهيلي: آخى النبي صلى الله عليه وسلم بين أصحابه ليذهب عنهم وحشة الغربة ويستأنسوا من مفارقة الأهل والعشير، ويتأنسوا بإخوانهم، ويشد بعضهم أزر بعض. يعني كان النبي عليه الصلاة والسلام يؤاخي بين المهاجرين والأنصار. وده شوف المدينة في الوقت ده أصبحت مجتمع ودولة فريدة غير الدول الموجودة في العالم كله، دولة قائمة على الدين وعلى الإسلام. ليس هناك فرق بين الأوس والخزرج. كان قبل هجرة النبي صلى الله عليه وسلم في عداء شديد متمكن بين الأوس والخزرج، وعصبية جاهلية، وكانوا يقتتلون على أتفه الأمور. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين الأوس والخزرج، وده نوع من أنواع الإخاء. أخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. المهاجرين منين؟ من مكة، والأنصار من المدينة. فده إخاء لم يكن يعرفه العرب. العرب كانوا يعرفون القبلية والعصبية. فأخى النبي صلى الله عليه وسلم بين المهاجرين والأنصار. أعلى من كده، أخى النبي صلى الله عليه وسلم وجمع بين شتى الأجناس. بقى في الدولة الإسلامية بلال الحبشي وسلمان الفارسي وصهيب الرومي، واخد بالك، وعمر العربي. كل دول تحت لواء الإسلام، كلهم تحت إنما المؤمنون إخوة، فيش فرق بين عربي وعجمي، إن أكرمكم عند الله أتقاكم. جاء من حديث أنس قال حالف رسول الله صلى الله عليه وسلم بين قريش والأنصار في داري. وفي حديث عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم كتب كتابا بين المهاجرين والأنصار أن يعقلوا معاقلهم وأن يفدوا عانيهم بالمعروف والإصلاح بين المسلمين. يعقلوا معاقلهم يعني الديات، لما واحد يرتكب قتل خطأ أو شيء من ذلك مين يدفع الدية؟ إخوانه، يعني يتعاونون في ذلك المهاجرون والأنصار. وأن يفدوا عانيهم، العاني اللي هو الأسير، فك العاني يعني فك الأسير، وأن يصلحوا بين المسلمين. قال ابن عباس في قوله تعالى ولكل جعلنا موالي مما ترك الوالدان والأقربون، قال ورثه، والذين عقدت أيمانكم، قال كان المهاجرين لما قدموا على النبي صلى الله عليه وسلم المدينة ورث المهاجر الأنصاري، يعني الأخوة بلغت لدرجة الإرث، خذ بالك لحد ما نزلت وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. من حديث أنس قال قالت المهاجرون يا رسول الله ما رأينا مثل قوم قدمنا عليهم أحسن بذلا من كثير ولا أحسن مواساة في قليل، قد كفونا المؤنة وأشركونا في المهنأ. يعني كان الأنصار بيعملوا في حقولهم، وإذا خرجت الثمار قسموها بينهم وبين المهاجرين، بذل بقى وتضحية وكرم عجيب، والله سبحانه وتعالى أثنى عليهم. يقول فقد خشينا أن يذهبوا بالأجر كله، لح ياخدوا كده الثواب وإحنا ملناش إيه أجر. فقال صلى الله عليه وسلم كلا ما أثنيتم عليهم به ودعوتم الله عز وجل لهم. وده فيه يعني تربية من النبي عليه الصلاة والسلام وخلق رفيع نتعلمه، أن ينبغي لمن أحسن إليه أن يشكر وأن يدعو لمن أحسن إليه، يقول له جزاك الله خيرا بارك الله فيك. مش واحد يقدم لك هدية أو يحسن إليك تاخدها كده وتمشي وتعرض عنه، لا، لازم إيه؟ تشكره. ومن لم يشكر الناس لم يشكر الله، من لم يشكر الناس لم يشكر الله. فكان يعني الأنصار عندهم بذل وكرم، وكان المهاجرون يثنون عليهم ويدعون لهم. لحد الأنصار تخيل يقولوا إيه؟ قالوا يا رسول الله اقسم بيننا وبينهم النخيل، يعني نقسم النخيل بالنص بيننا وبينهم. فقال لا، قال يكفوننا المؤنة ويشركوننا في الثمر، قالوا سمعنا وأطعنا. فكان الأنصار رضي الله عنهم يعني يبذلوا أموالهم في سبيل الله عز وجل. يعني كان من ذلك ما الأمور العجيبة والقصص يعني التي يعني تحرك نفس المؤمن على محبة الأنصار، وفي نفس الوقت تحركها على البذل في سبيل الله سبحانه وتعالى، أنه نزل بالنبي صلى الله عليه وسلم أضياف، فلم يكن عنده صلى الله عليه وسلم ما يضيفهم به، كانوا ناس ضيوف على النبي صلى الله عليه وسلم مهاجرين، ولم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم طعام ولا شرب. فمين ضيفهم؟ أبو طلحة الأنصاري. أبو طلحة الأنصاري خدهم متوكلا على الله وذهب إلى بيته. يقول لزوجته أم سليم، أم سليم دي لازم تحفظها من أعقل النساء، قال هل عندكم طعام؟ قال لا إلا طعام، قالت لا إلا طعام الأولاد، ما فيش إلا طعام ليه؟ العيال. قال علليهم بشيء ونوميهم حتى نطعم ضيف رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللي تحكى عليهم بأي حاجة كده وتطبطب عليهم لحد ما يناموا عشان نطعم ايه؟ الضيف. واتوا بطعام الأولاد أمام الضيف، الطعام طبعا قليل، واخد بالك؟ فوضعوا الطعام ثم قامت كأنها تصلح السراج فأطفأت، لكنها بتصلح في المصباح فطفته، وجلس كأنهما يأكلان مع الضيف. القصعة موجودة وهم قاعدين عاملين نفسهم بيأكلوا، بيخبطوا في ايديهم كده، خدت بالك؟ عاملين نفسهم بيأكلوا حتى يأكل الضيف ولا يتحرج. فلما أكل وشبع وأصبح الصباح ذهب للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم لقد ضحك الله من صنيعكم الليلة. شوف الإثار العجيب. وفي الأنصار نزلت ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، ده أعلى درجات الكرم، خد بالك، والبذل، الإيثار مع وجود الخصاصة. لأن ممكن يبقى فيه إيثار مع وجود سعة، يعني الطعام كتير فأنت بتطلع جزء منه لليه؟ لحبائبك وأصحابك وإخوانك، ده إيثار وأمر محمود وحسن. لكن ما الطعام كتير مش هيؤثر عليك، لكن اللي بيبقى قليل وانت جعان ومحتاجه، يعني تخيل بقى كده وجبة فطار جاية لك ويدوبك عليك وانت جعان، ها، ولاستني بقى أذان المغرب عشان ايه تنزل عليه، فمر بك ايه اخوك الفقير، رحت واخد وجبة الافطار دي عطاهم، ولا قلت بس النهاردة تمر ومية تعملها دي صعبة، صح؟ الأنصار رضي الله عنهم كانوا يفعلون ذلك، يؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة، يعني حاجة. شوف المثل العالي ده في الجود والكرم وفي نفس الوقت في العفاف. يقول أنس: قدم عبد الرحمن بن عوف فآخى النبي صلى الله عليه وسلم بينه وبين سعد بن الربيع الأنصاري، سعد بن الربيع الأنصاري، فعرض عليه أن يناصفه أهله وماله. دميل عرض سعد بن الربيع، قال لسعد بن معاذ، يعني قال لعبد الرحمن بن عوف، قال له: أنا ذو مال كثير ولي زوجتان، تعال أطلق إحدى زوجتي، واخد بالك، فتعتد ثم تتزوجها، والمال نقسمه بالنص، أنت النص وأنا ليه النص. كرم عجيب، خد بالك، مش بكش، مش عزومة مراكبية، ده بجد الصحابة كانوا يعرفوا البكش، خدت بالك، كانوا يعرفوا الكلام ايه الكلام ده، ها. فشوف الكرم والبذل، وشوف بقى في المقابل، قال عبد الرحمن بن عوف: بارك الله لك في اهلك ومالك، دلني على السوق. هنا في كرم وهنا في عفاف، واخد بالك، مش قال له اهات فرصه، خدت بالك، ابدا، في هنا بذل وتضحيه وكرم، وهنا في ايه عفاف. فكان الصحابة رضي الله عنهم اجتمعت فيهم أعلى الصفات وأجمل الأخلاق. قال: دلني على السوق فربح شيئا من أقط وسمن. عبد الرحمن بن عوف كان تاجر وكان يعني شاطر في التجارة، فرآه النبي صلى الله عليه وسلم بعد أيام وعليه وضر من صفرة، يعني في إيده كده إيه شيء من طيب وصفرة، شكله متغير يعني. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: مهيم يا عبد الرحمن، إيه الموضوع، ما هذا؟ قال: يا رسول الله، تزوجت امرأة من الأنصار، تزوجت امرأة من الأنصار. ما شاء الله، بعد فترة وجيزة اشتغل وربح وتزوج. النبي صلى الله عليه وسلم يقول إيه: ومن يستعفف يعفه الله، ومن يستغني يغنيه الله. التطلع لأموال الناس والنظر إليها والحرص عليها أمر قبيح مذموم، واخد ملك، وبيبقى أحيانا سبب للفقر، فقر اليد وفقر الأخطر منه فقر القلب. انت عارف في إنسان يعود ينظر للناس وأموالهم متحسرا على ما أعطاهم الله، حاسدا لهم، فيقعده ذلك عن الكسب وعن التوكل على الله سبحانه وتعالى وعن الأخذ بالأسباب، فيزداد فقرا إلى فقره ولا يضر الناس شيئا، خدت بالك. فشوف الخلق الرفيع اللي عند الصحابة رضي الله عنهم، تعفف، من يستعفف يعفه الله، سنيا من يستعفف وتوكل على الله سبحانه وتعالى ربنا يعفه ويعطيه، ها. والنبي صلى الله عليه وسلم يقول: من كان به حاجة فأنزلها بالله فيوشك أن تقضى حاجته. فإذا أنزلها بالناس وكل إليهم. فأنت لما يبقى ليك حاجة أول ما تشتكي تشتكي لمين؟ ربنا سبحانه وتعالى، واخد بالك. لا ينبغي أبدا أن يكون الإنسان مشغولا بالناس وبما في أيدي الناس، ينبغي أن يعرض عن ذلك ولا يلتفت، ويتوكل على ربه عز وجل ويستغني به سبحانه وتعالى. قال: مهيم يا عبد الرحمن، قال: تزوجت امرأة من الأنصار. وهنا في درس، شوف الإسلام غير النفوس، الإيمان قلب الأوضاع. انت عارف ان العرب حتى الان في بعض يعني امور جاهليه في بعض القبائل، لا يزوجون بناتهم الا من ايه نفس القبيله، بنت تتجوز الا ايه ابن عمها، طب ما فيش ابن عم، تقعد كده تتجوز من قبيلة ما تتجوزش، خدت بالك؟ فالأمور دي تغيرت تماما عند الأنصار، حتى أنهم يزوجون رجلا من الايه من المهاجرين. وطبعا تخيل أنت رجل مهاجر ترك الأهل والمال وكل شيء، لم يكن عنده مال كثير، كان المهر أديبا، كان المهر أدي. اسمع، قال فما سقط فيها، يعني النبي صلى الله عليه وسلم بيقوله دفعت أدي مهر، قال وزن نواة من ذهب. وزن نواة من ذهب، عارف النواة بتاعت التمرة، توزنها كده تطلع هي كم جرام يعني، 2 جرام، لا هي قد الايه 2 جرام ذهب 3 جرام ذهب كده يعني. قال وزن نواة من ذهب، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أولم ولو بشا، وقال له بارك الله لك، أولم ولو بشا، يعني اعمل ايه وليمة. طبعا الشاة دي دلوقتي غالية، لا زمان كانت رخيصة، كانت الشاة دي كانت بدرهم 2 درهم، الخروف دلوقتي حاجة كبيرة أوي، ممكن واحد يبيع بيته عشان يجيب خروف. فزمان كان الايه الشاة دي كانت رخيصة عند العرب يعني. فده يدل على استحباب الوليمة. هنا لاحظ درس مهم جدا في أخلاق النبي صلى الله عليه وسلم مع أصحابه، مراعاة أحوالهم. النبي صلى الله عليه وسلم بيسأل عن أحوالهم الاجتماعية، وشوف تغير بسيط، ما هي يا عبد الرحمن، إيه الموضوع، يسأل يستفسر صلى الله عليه وسلم. ده في نوع من المواساة، وفي نوع من جلب أسباب المودة والمحبة. يعني أنت لما تشوف الأخ محمد لابس قميص جديد ما تطمنش، بتشوف القميص كده وخلاص أكنك ما شفتش حاجة، ركب عربية جديدة، واخد بالك، ماسك عيل في إيده، لازم تسلم عليه وتسلم على الطفل الصغير، تقول له مين ده ابنك، لابس القميص الجديد، تقول له بارك الله لك في قميصك هذا، وأبلي وأخلف، تدعي له. فالاهتمام بالآخرين والاهتمام بأحوال الإخوان والأصدقاء هذا من السنة، من الدين، وده من الأسباب الجالبة للمودة والمحبة بين المؤمنين. الجفاء ليس من الإسلام وليس من الدين. في بعض الناس عندها جفاء كده، خلق صعب، يشوف الأخ عمرو تخن شوي، مش يقول له ما شاء الله ما شاء الله بقيت ما شاء الله حاجة كويسة، ما يسألش فيه، يشوفه رفع شوي ما يسألش، مش يقول له مالك انت كنت تعبان ولا ايه اللي حصل لك. فلازم الاهتمام بالايه بالإخوان والأصحاب. والنبي عليه الصلاة والسلام كان دائما يسأل عن إخوانه، ماذا فعل فلان، ماذا فعل سعد، ماذا فعل، ويذهب بنفسه صلى الله عليه وسلم مع كثرة مشاغله يعتني بإخوانه ويزورهم صلى الله عليه وسلم، ويعني يعطيهم حق الأخوة عليه الصلاة والسلام. وجاء من حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم آخى بين أبي عبيدة وبين أبي طلحة، وآخى النبي صلى الله عليه وسلم بين سلمان وأبي الدرداء. وهنا في قصة بقى جميلة جدا، قصة سلمان مع أبي الدرداء. أبو الدرداء رضي الله عنه كان من الصحابة الذين بلغوا الذروة في الاجتهاد في العبادة، حتى أنه كان بيبالغ، كان كل يوم يصوم وكل يوم يقرأ القرآن، يصلي طول الليل. فسلمان كان رجل كبير في السن، حتى أن بعض العلماء بيقول أن سلمان ده تعرف عمر كم سنة؟ مش قرينا القصة احنا بتاعته، باحث عن الحقيقة، سلمان انتقل بين البلاد يبحث عن الايه؟ عن دين الحق. بيقول أنه عاش ما يقرب من 237 سنة، وبعض العلماء يقول 300 سنة، الله أعلم صحة ذلك، وإن كان يعني أقل التقديرات أنه عاش زمنا طويلا. المهم سلمان زار أبا الدرداء، فوجد أم الدرداء متبذلة، يعني لابسة هدوم إيه؟ قديمة كده وتعبانة، خدت بالك؟ ما لك يا أم الدرداء أراك متبذلة؟ قالت أخوك أبو الدرداء ليس به حاجة في الدنيا، لا زاهد في الدنيا، لا بيبص على أكل ولا شرب ولا نساء ولا حاجة، ملوش في الدنيا خالص. فدخل، خد بالك ده طبعا قبل نزول ايه آية الحجاب، ان الجماعة الزنادقة المنافقين دول يقولك بص شوف اهو الصحابة كانوا سهلين مع بعض، اهو ام الدرداء طالعة بهدومها وشعرها باين، انت جبت منين شعرها باين؟ يقولك وشعرها باين ورجلها باينة ومش عارف الجلابية كانت مقطعة، يقول لها مالك يا ام الدرداء، تقول له اخوك ابو الدرداء. ده قبل نزول الايه الحجاب، ده في اول الاسلام، في اول الهجرة الى المدينة، قبل ما تنزل اغلب الاحكام، لا تحريم الخمر نزل ولا آية الحجاب نزلت في سورة الاحزاب ولا غير ذلك. فالمهم سلمان انتظر أبا الدرداء حتى قدم، فقدم له طعاما قال كل فإني صائم. مين يقول؟ أبو الدرداء. قال لا آكل حتى تأكل، أنا مش واكل لحد ما تأكل. سمع كلامه، تواضع يا أخي. فينا الصعب أوش، في أخلاق صعبة احنا عايزين نغيروها في انفسنا، الأخلاق الجفاء والصعوبة ده في التعامل. خدت بالك ده في واحد لما تيجي توقفه في الصف مش عايز يقف، ترجعه بس كده مصمر نفسه في الأرض. النبي صلى الله عليه وسلم يقول ايه؟ لينوا في أيدي إخوانكم، خليك لين وسهل، والمؤمن لين سهل قريب. أهل الجنة كل مؤمن هين لين سهل، دي صفات أهل الجنة، يبقى لين وسهل كده. فشوف بيقول له كل، سلمان قاعد يأكل سمع كلامه. فلما كان الليل قام يصلي، قال له نمي الآن، قال له حاضر راح نايم شوية وراح قايم تاني، قال له تعمل ايه اللي حصل؟ قال له نم راح نايم. فلما كان من آخر الليل قال قم الآن، قال له عايز قم صلي؟ قم دلوقتي صلي. بعدين قال له يوعظه بقى يا أخي إن لأهلك حقا ولبدنك حقا ولأضيافك حق، ينصحه. طب فكرك أبو الدرداء عجبه الكلام؟ ما ردش عليه، احترمه لكبر سنه والأخوة اللي بينهم، في أخوة عميقة. احترمه وردش عليه. لما صبح الصبح راح للنبي صلى الله عليه وسلم قال له يا رسول الله حصل كذا كذا، كنت صايم فطرني، جيت أقوم أصلي من أول الليل قال لي نام، أقوم أصلي يقول لي نام، ينفع الكلام ده؟ وقال لي أهلك حق والبدنك حق، ها ينفع الكلام ده؟ فالنبي صلى الله عليه وسلم قال له صدق سلمان، صدق سلمان، يعني اسمع كلامه. واخد بال حضرتك؟ صورة جميلة من الأخوة والتواضع والقرب بين المسلمين. جاء من حديث الزبير بن عوام قال أنزل الله عز وجل فينا خاصة معشر قريش والأنصار وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض، وذلك أن معشر قريش لما قدمنا المدينة قدمنا ولا أموال لنا، فوجدنا الأنصار نعم الإخوان فواخيناهم ووارثناهم. شوف كان فيه إيه؟ إرث كمان. يقول فآخى أبو بكر رضي الله عنه خارجة ابن زيد، وآخى عمر رضي الله عنه فلانا، وآخى عثمان رضي الله عنه رجلا من بني زريق، ويقول بعض الناس غيره. قال الزبير رضي الله عنه وآخيت أنا كعب بن مالك، فجئته فابتعلته فوجدت السلاح قد ثقله فيما يرى، فوالله يا بني لو مات يومئذ عن الدنيا ما ورثه غيري، لو مات أنا كنت أخذ الإرث. حتى أنزل الله تعالى هذه الآية فينا معشر قريش والأنصار خاصة فرجعنا إلى مواريثنا، يعني الآية دي نزلت نسخت الإرث بين المهاجرين والأنصار، وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله. فصورة جميلة من الأخوة اللي احنا بنفتقدها. النبي صلى الله عليه وسلم قال أوثق عرى الإيمان الحب في الله والبغض في الله، من الدين من الإيمان أن تحب إخوانك المؤمنين المسلمين الصالحين والطائعين، ومن الإيمان أن تبغض الكفار والمنافقين، ده دين. فلازم تحب إخوانك وتعرف لهم حقهم، واخد بالك، وتحرص عليهم وتشفق عليهم. والنبي صلى الله عليه وسلم قال مثل المؤمنين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. شفت صبعك لما يوجعك اللي يحصل؟ دماغك توجعك، تصدع، ما تعرفش تنام، مش عارف تنام ليه، صبعي بيوجعني. أهو المفروض لما أخوك المسلم يتألم يحزن أنت تزعل، مش عارف تنام. كان واحد من الأفاضل الآن بالليل مش عارف ينام، فأمه بتقول له مالك يا ابني، هو في مسلم مات في الصين عشان كده مش عارف تنام؟ عارف أنه هو إيه؟ بيخاف على إخوانه وبيحزن لحزنهم. الأخوة دي أصبحت بيننا ضعيفة، فأصبح يعني تسمع عن كثير من الخصومات والمشاكل، ها، وكثير من الانتقادات، ها، منين ما يحصل مشكلة بين واحد واحد ولا خلاف بين واحد واحد، ها، تجد الطعن والهمز واللمز، مشكلة كبيرة. أولسنا إخوانا؟ أين رابطة الإيمان والإسلام؟ ها، أنت عارف أبو الدرداء رضي الله عنه كان له صديق وحبيب، فزل زلة، يعني عمل غلط، عمل معصية، فالناس شافوه برضو ماشي معاه، واقف معاه، قالوا له يفعل ما يفعل وتمشي معه. قال ما أحوجه إلي اليوم، ده هو محتاجني النهاردة أكثر من قبل كده، عشان إيه؟ سند علي، عشان أنصحه، عشان أقومه. فيعني إحنا حقوق الإخوة دي ينبغي أن تراعى، ولذلك ينبغي أن تدعو أخاك بأحب الأسماء إليه، وأن توسع له في المجلس، وأن يعني تعتني بحاله في كل حاجة. ده من أسباب الجالبة للمودة. والنبي صلى الله عليه وسلم قال ألا أدلكم على شيء إذا فعلتموه تحاببتم، أفشوا السلام بينكم. إفشاء السلام يؤدي للمحبة، الاهتمام بالناس، الاهتمام بالآخرين، تبسمك في وجه أخيك صدقة. احنا عايزين نتعلم الأخلاق الجميلة دي. اوعى من المعاتبة والملاومة والمخصمة، حذر صلى الله عليه وسلم من ذلك، قال لا تقاطعوا ولا تدابروا، كونوا عباد الله إخوانا، المسلم أخو المسلم، لا يظلمه ولا يسلمه ولا يخذله، بحسب امرئ من الشر أن يحقر أخاه المسلم. أو المجتمع في المدينة تربى على هذه المعاني الجميلة الطيبة، فكانت دولة الإسلام الفتية القوية التي انتشر منها الإسلام شرقا وغربا. أقول قولي هذا وأستغفر الله لي ولكم. سبحانك اللهم ربنا وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك.